بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مع كلمة للدكتور ياسر قبهاني رئيس اللجنة الصحية بحزب النور يحدثنا فيها عن المنطلقات الفكرية لجماعات العنف والتكفير، فلينتفضل مشكور مأجور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قضية العنف قضية شائكة جدًا وخطيرة للغاية، وكذا فكر التكفير، والمسألة لها محاور متعددة. لا بد أن نكون جميعًا في مصر وفي غيرها على بينة منها، وإغفال أحد الجوانب خطر عظيم للغاية. المعالجة من جانب واحد، إذا أردنا فعلا مصر بلا عنف أن تكون المعالجة من جميع الجوانب. هناك ثلاثة محاور سنتكلم عنها، وسنفرد واحدا من هذه المحاور بتفصيل أكثر بحكم يعني أنه ألصق بنا، ويعني أهم في توضيح هذا الباب، لأنه قد ينسب العنف عموما في العالم كله اليوم إلى العمل الإسلامي. المحاور الثلاثة: أن هناك أسبابا أدت إلى انحراف فكري ومنهجي لدى فصائل تنتسب إلى العمل الإسلامي، وسنتكلم عنها. هذا هو المحور الأول، ولا بد أن يكون هناك انتباه مهم جدا من الجميع لهذه النقاط. أولا نقول هناك خطر التعميم. خطر التعميم أعني أن هناك من يحاول أن يقول إن كل فصائل العمل الإسلامي هي فصائل منحرفة، هي فصائل في حقيقتها تكفيرية وترى العنف ضد المجتمع، وأنها سوف تمارسه، بعضها قد سار في الطريق والبعض الآخر سوف يسير قريبا عندما يتمكن. وهذا خطر التعميم، هذا المحور الأول، وهو إن فعلا في انحراف فكري ومنهجي لدى جماعات متعددة داخل أو منتسبة إلى العمل الإسلامي. يبقى ده وده الجزء اللي هنركز عليه، لأن هو أخص بينا وأليق بينا، إن احنا نوجه شباب أمتنا في طريق الحق وليس في طريق الانحراف وليس في طريق الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فعلا نحن في خطر إهلاك الأمة بسبب الغلو. المحور الثاني: من لهم دور في مؤسسات الدولة، ولا أعني بالدولة أن الحكومة فقط أو النظام فقط، الدولة حكومة وشعب وإعلام وقضاء وشرطة وجيش ومؤسسات مختلفة. هناك داخل هذه المؤسسات من يدفع في طريق العنف بممارسات وسلوكيات وأفكار ينشرها تؤدي إلى استمرار مسلسل العنف، بل هي في الحقيقة جزء أساسي. وهذه الممارسات مخالفة للشرع أولا وللقانون ثانيا والدستور كذلك، مما يترتب عليها خطر عظيم جدا في استمرارها. ولا بد إذا أردنا أن نعالج من جميع الجهات. المحور الثالث هو محور الدفع الخارجي خارج البلاد من دول ومنظمات وغيرها دافعة، أجهزة مخابرات، عصابات تسليح، مخططات كبرى تراد للمنطقة، تراد لبلادنا تمهيدا لمزيد من الانقسام. ولذلك هذا محور لا يمكن إهماله. هناك دفع خارجي في طريق العنف بطرق مباشرة وغير مباشرة. منها من الطرق المباشرة توفير السلاح. كل مناطق النزاع التي يستعمل فيها العنف الأسلحة فيها ليست من صنع المسلمين ولا فصائل العمل الإسلامي، وتوصيلها لهم من خلال دول حدودها مفتوحة ومغرقة بالأسلحة، بالإضافة إلى الدفع بجماعات مدربة على إشعال الاقتتال داخل المجتمعات، جماعات مدربة ثبت أنها تدرب في منظمات وفي هيئات وفي أجهزة استخبارات ترعاها دول كثيرة، يدفع بها إلى بلادنا مرات كثيرة. جربنا ذلك وأنواع مختلفة. يعني بتذكر، لأن البعض بيذكرنا بأحداث محمد محمود هذه الأيام ويريد أن يجعلها ذكرى لمزيد من الألم، أنا أتذكر هذه الأيام وكيف أن هناك أيدي خفية في الأطراف المختلفة تدفع إلى العنف. ولذلك تأكدنا أن هناك من لا يريد الاستقرار لبلادنا، وهناك من يدعم الانقسامات. ليبيا الطائرات الناتو كانت تضرب القذافي، قوات القذافي، وفي نفس الوقت تلقي الأسلحة. الكلام ده من 3 سنين ونص 4 سنين، الضرب كان شغال وفي نفس الوقت صناديق الأسلحة وصناديق الذخيرة لهذا اليوم الذي نحن فيه كان يلقى في الصحراء مجانا ليقع في أيدي طوائف. جزء منه اتهرب عبر سنوات الاضطراب عندنا في مصر، اتهرب لسينا وللصعيد ولجوه مصر، ومحدش عارف حجمه قد ايه وطريقته قد ايه، والحدود فوق الاحتمال أن تضبط في دفع خارجي. هذا الذي بدأت به في شيء من التفصيل، لكنه خطر لابد أن نجتمع جميعا في مقاومته، لابد أن نوقف التدخل الأجنبي والاستجابة له في قضية العنف في داخلنا. هناك من لا يعبأ بأن يقتل ملايين، هناك من لا يعبأ بأن يقتل ويجرح يعني نصف الشعب ربع الشعب، لا يعبأ بذلك. أنظمة مجرمة تدفع في عدم استقرار البلاد العربية والإسلامية، هدفها في النهاية تنفيذ مخططات اليهود. اليهود حددوا سنة 2020 لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل. مش هيتم الكلام ده إلا من خلال العنف داخل البلاد العربية والإسلامية وتقسيمها وإدخالها في صراعات. لابد أن نقف جميعا، مش هننتبه للمخططات دي لسه هنقبل إن أبنائنا وشبابنا باسم الثورة وباسم الحالة الثورية ينضم إلى جماعات خارجية ويتقبل المناهج الدافعة إلى العنف. فوضى الخلاقة معلن عنها من 2005، متخطط لها على الأقل من 20 سنة قبلها حتى تصل المجتمعات إلى ذلك. احنا مش لوحدنا في المعادلة ولسنا رقما وحدنا. أما ممارسات الأنظمة، وده المحور الثاني، ثم نعود إلى الأول المهم بالنسبة لنا، لكن ممارسات داخل المؤسسات وخصوصا الإعلام يشعل الحرائق، يشعل النزاعات في كل المؤسسات. وجود الظلم، الظلم والقهر المخالف للدستور والقانون، انتهاك حرمات الناس المنصوص عليها في دستور بلادنا الرائع في هذا الجانب مع ضبطه بشرع الله سبحانه وتعالى. نقول هناك من ينتهك هذه الحرمات في مؤسسات مختلفة لا يراعي أن القرار الذي يتخذه باستعمال العنف يترتب عليه ضرر سنوات طويلة. كان من الممكن حل كثير من المشاكل بأقل الخسائر لو تعامل الكثير ممن هو له دور في مؤسسات مختلفة، لو تعامل بطريقة مختلفة، لو تعامل بطريقة ليس فيها دفع إلى العنف. العنف ده المحور الأول بتاعه اللي ظهر في الستينات وما بعدها، ظهر في سجون عبد الناصر للممارسات المنكرة التي كانت تمارس داخل السجون. وهكذا أيضا خلال عهد مبارك الشباب الذي يائس من كل شيء إلا السلاح، وقال أنه لا حل إلا السلاح. ده مع أن وجود انحراف فكري إلا أنه في سبب خطير لابد من معالجته، لأن هذا أمر يستمر. هتعرف تعالج أمنيا لمدة سنة سنتين ثم بعد ذلك تعود المأساة. ده إذا نجحنا في المعالجة الأمنية. الكلام على أن المعالجة من جميع الجهات، لابد من معالجة من جميع الجهات. شدة الفقر والظلم الناشئ عن سوء التوزيع للثروة، الفساد الذي يعم البلاد المختلفة، استغلال السلطة والنفوذ، الممارسات المنكرة لكثير من الجهات الأمنية التي تخالف الطريقة المنصوص عليها في تعاملها داخل السجون وخارجها، في التعامل مع الناس، وسائل الإعلام، مسؤولية المؤسسة القضائية. نعم، لا رقابة عليها إلا لله عز وجل، لكن هذا نذكرهم بالله أن كثيرا ممن قد يظلم في هذا الباب بسبب حكم غير موافق للحقيقة سوف يكون سببا لمزيد من الانحراف ومزيد من العنف. كل المؤسسات عليها دور. وهنا أؤكد أيضا كما أكدت في النقطة الأولى التي سأفصلها على خطر التعميم، أؤكد هنا على خطر التعميم. يعني مش حاضر أقول كل اللي في وزارة الداخلية، كل اللي في المخابرات، كل اللي في الإعلام، كل اللي في القضاء كلهم ظلمة. هذا خطر عظيم جدا، لا كلام خطر، وهو من أعظم أسباب الانحراف، وهو من الغلو. لأن التعميم يترتب عليه أنواع من الأحكام العامة المجملة الخاطئة، ويترتب عليه معاملة للمجتمع كله أو لطائفة من المجتمع كالشرطة والجيش مثلا أو القضاء بأنهم مستباحي الحرمات. وهذا خطر عظيم جدا. ليه؟ عشان واحد قال كلمة، عشان واحد، بلاش واحد، عشرة، لكن كل واحد هتحمل مسؤوليته. ما ينفعش أن نعمم الحكم أن كل دول كفرة، كلهم ظلمة، كلهم أعداء للإسلام. الأسلوب ده استعمل بسبب وجود بذرة له، لكن استعملها من عنده انحراف فكري ومنهجي في إثارة عاطفة الشباب، وهو يرى أمثلة حقيقية. هناك من يريد هدم ثوابت الأمة، يعلن ذلك، يهدم الدين نفسه، يهدم الإجماع والإيمان باليوم الآخر، ويهدم الالتزام بأن الإسلام هو دين الحق، لا دين عند الله سواه، يهدم البخاري ومسلم، ويطعن في الدين، ويطعن في الشريعة. ومع ذلك هو له دور. لكن هذا الأمر ده بيستغل بقى بالتعميم عند الشباب اللي عنده عاطفة. شفت بيقولوا إيه؟ طب الضمير ده يقعد مين بيقولوا دول؟ كلهم بيقولوا كده؟ كل الإعلاميين بيكذبوا؟ كل الإعلاميين بيشعلوا النيران؟ ما أقدرش أعمم، لكن هناك من يفعل ذلك. إذن لابد من، إذا كنا عايزين نعالج قضية العنف يبقى لازم نعالجها من جميع الجوانب، وإن كل المؤسسات تاخد دورها، تاخد دورها في إصلاح من داخلها وبالتزام بشرع الله عز وجل ثم بالدستور والقانون، لكي يحصل والصدق والأمانة والمراقبة لله والمصلحة البلد، اللي البلد اللي الناس كتير جدا للأسف الشديد قد يفرطون في مصلحتها لمصلحتهم الخاصة، لمصلحتهم المحدودة الشخصية أو الحزبية أو الوظيفية أو الجاه والمنزلة. لا، لازم نقدم بعد شرع الله عز وجل مصلحة الوطن ككل فوق الحزب وفوق الجماعة، ودي نقطة أساسية. نرجع بقى للنقطة المتعلقة بينا احنا، وهي قضية الانحراف داخل فصائل من مؤسسات، يعني من فصائل العمل المنتسبة للعمل الإسلامي. الفصائل دي برضو بأكد أن التعميم خطر، وأنه لا يجوز أن يعمم الحكم على جميع الناس. قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، قضية لازم نطبقها في كل حتة. ما ينفعش عشان واحد منسوب للعمل الإسلامي أو لجماعة من الجماعات أن يعاقب عقوبة جماعية دون أن يكون مرتكبا لجريمة أو معاونا على ارتكاب جريمة. ودي منصوص عليها في الدستور أن العقوبة شخصية، كل واحد ارتكب جريمة فيش حاجة اسمها عقوبات جماعية لناس ما ارتكبوش جرائم. لذلك بأكد أن في بعض الفصائل، ولكن الخطر بتاعنا النهاردة أن الفصائل اللي انحرفت فصائل كبيرة، فصائل سيطر على قيادتها إن اتجاهات فعلا فيها انحراف. ما هي أهم معالم هذا الانحراف الفكري والمنهجي؟ ودي لازم مش هتتعالج في محاضرة، في كلمة، في مؤتمر. الموضوع ده محتاج دراسة تفصيلية. أنا بحطها كعناوين، بحط 7 عناوين، كل منها إذا الإخوة والشباب والأخوات ما درسوهوش دراسة تفصيلية فالخطر عظيم جدا. وما بنقولش عشان ده وضع النساء ده خصوصا وضع ملهب جدا، عايز أقول إن جزء كبير جدا من الاضطراب والفوضى والعنف ممكن النساء بيكونوا عامل أساسي فيه، واحدة بس تجر من في الطريق العام فضلا عن تجرد من ملابسها. تخيل انت بقى الألم والفوضى والخلل الذي يمكن أن يحدث. طب وإيه اللي خلاها يحصل فيها كده؟ بل البعض ممكن بسبب الانحراف الفكري هي بتحاول يحصل فيها كده، زي ما البعض دلوقتي في قضية المصاحف. وأنا بقول الموضوع ده خطر جدا جدا جدا. أولا لا يجوز تعريض المصحف للإهانة، إن أنا ما خشش بالمصحف في مكان يغلب على الظن فيه حصول امتهان للمصحف. لكن برضو بأكد إن محدش يقع في هذا الفخ، إن المطلوب يكون من البعض إن يكون بنيته، ودي نية خبيثة، إن يكون نيته إن الآخر لا يعرف حرمة المصحف. إحنا كان في فتنة جامدة جدا بين الصحابة، ولما اترفعت المصاحف ما ترواش نهائي إن في حد أهان مصحف. لكن البعض قد يترتب، علشان كده بقول ده هناك في خاخ المنصوبة. أولا الشباب بقول لهم محدش ياخد المصحف في مكان يغلب على الظن إنه هيحصل فيه إهانة له. وتاني حاجة إن من يواجهون هؤلاء الشباب لابد أن يحذروا، هو مطلوب عشان استمرار مسلسل العنف والتكفير إن تتخذ صورة لمصحف مرمي على الأرض أو لجندي أو حد مسؤول داس على مصحف. ومين اللي هيقول بقى إن ده بقصد ولا بدون قصد؟ مين اللي هيقول إن ده عارف إنه مصحف ولا مش عارف؟ والمصاحف خطر كبير جدا. فبقول عشان كده بقول النساء لابد أن يكون هناك اهتمام بتدريس هذه المسائل ومعرفتها تفصيلا. المسائل من أخطر محاور الانحراف لدى هذا الفكر استعمال مصطلح المجتمع الجاهلي، مع عدم ضبط الفرق بين جاهلية الكفر وجاهلية المعصية، ثم اختلاف الفصائل المنحرفة في فهم كلمة المجتمع الجاهلي. كلمة المجتمع الجاهلي معروف أن أول من استعملها الأستاذ سيد قطب غفر الله له، هذه الكلمة استعملها أولا هو في مواضع مختلفة، وتلامذته من بعده اختلفوا في فهمها. فمنهم من قال المجتمع الجاهلي، أولا طبعا هي الكلمة نفسها كلمة المجتمع اللي بيعنى بها جماعة الناس، الكلمة كلمة الجاهلية مستعملة في الشرع. الحاجات دي مش ممكن نقول لا نلغيها، نشيلها خالص، ده كلام ربنا، هنلغيه ازاي؟ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن ريب الجاهلية تحت قدمي ما هي موضوع. الألفاظ وجدت، محدش يقول لحنشيلها، بس نفهمها صح. الرد على الكلام ده بالفهم الصحيح، بأن في جاهلية تفارق الإسلام وفي جاهلية تجامع أصل الإسلام. كلمة المجتمع دي ما استعملتش في القرآن، المجتمع الجاهلي ما استعملتش في القرآن، ولذلك أصبح فيها تفسيرات. أول فريق فسرها شكري مصطفى، شكري مصطفى خد الكلام وهو كان تلميذ الأستاذ سيد قطب، وخد كلمة المجتمع الجاهلي بمعنى أنه هو مجتمع كافر، زي ما بيتبادر إلى الذهن مجتمع كافر يبقى خارج من الملة، كل أفراده جيش وشرطة وشعب وكل الناس إلا أفراد الجماعة، وجماعات التكفير الصرف ما زالت موجودة، منهم من يحمل السلاح ومنهم من لا يحمل السلاح، لكن الفكر نفسه فكر خرب بسبب هذا التفسير. المجتمع الجاهلي يتحوصل ضده، مجتمع كافر يستباح فيه الدماء والأعراض والأموال العامة والخاصة. وللأسف الشديد أن كثيرا ممن في يمارس العنف في زماننا صار تبنى هذا المصطلح الفكري المصطلح بهذا المعنى. تاني تفسير لكلمة المجتمع الجاهلي كان داخل الفكر القطبي، داخل الفكر القطبي يعني ده اصطلاح بقى اللي هو تتلمذوا على ايد سيد قطب، ولكن صاروا يتسمون باسماء اخرى ونشروا هذا الكلام في كثير من المجتمعات مش عندنا في مصر بس. والمشكلة طبعا التفسير بتاع الاستاذ محمد قطب وبتاع الشيخ عبد المجيد الشاذلي، عبد المجيد الشاذلي في كتاب حد لهم جماعة التوقف والتبين اللي بيقولوا المجتمع الجاهلي تساوي دار الكفر، لا يلزم أن يكون كل أفراد المجتمع كفار، لكن المجتمع ينقسم المجتمع الجاهلي ده ثلاث أقسام: مسلمون بلا شبهة، اثنين كفار بلا شبهة، دول اللي بيعرضوا الدين أو على درجات متفاوتة بقى في إمتى هنحكم إن هم كفار بلا شبهة وفي عذر بالجهل ولا لأ. ثالث طبقة هي الطبقة الكبرى، طبقة كبيرة متميعة لا نشغل أنفسنا بالحكم عليها، الطبقة المتميعة الكبيرة دي مجهولة الحكم، مفتوح الباب فيها، يتوقف فيها لموضع اللوثة زي ما عبد المجيد الشاذلي بيقول، وأتوا بهذه البدعة. طبعا كلهم تلامذة السيد قطب، محمد قطب تلميذ سيد قطب، كتب الكلام ده في وقائعنا المعاصر، عبد المجيد الشاذلي كتب الكلام ده في كتاب حد الإسلام وتفرع عن ذلك، تلامذة الأستاذ محمد قطب في الجامعات السعودية وفي غيرها تشربوا هذا المنهج، وإن كان في بيئة سلفية لكن البذرة بذرة قطبية، القلب قلب قطبي في قضية مجهول الحكم. ومجهول الحكم ده ممكن نتعامل معاه، والطبقة المتميعة لما يكون مرضي عنهم مفيش مانع نعاملهم كمسلمين، ولما يكونوا خلفونا نعاملهم ككفار. المنهج ده اللي تشربته جماعة الجهاد، هي الاسم نفسه بتحرك من استعماله، الاسم اسم شريف، لكن المشكلة ان هم تسموا بهذا واشتهروا بهذا. انا بقولها جماعات الصدام، جماعات الصدام والعنف، لكن هم بيعتبروا نفسهم الذين ورثوا هذا الفكر. لذلك كل الاتجاهات دي كتاب اساسي لابد ان يدرس هو كتاب معالم في الطريق لسيد قطب. التلت فصائل دول، التكفير الصرف، التوقف والتبين، والقطبيين اللي تسموا في سينا باسم أهل السنة والجماعة وتسموا هنا في اسكندرية بهذا الاسم، وكانوا مرتبطون كانوا مرتبطين ارتباط وثيق جدا بالشيخ حازم أبو إسماعيل، كان ارتباط وثيق وكانوا بيظهروا معاه. والجبهة السلفية اللي دعت لمظاهرات 28 يناير فبراير نوفمبر القادم هي من تلامذة ومن فصائل هذا الفكر. لذلك الصح زي ما الشيخ عبد المنعم بيقول الصحيح ان يتقال عليها الجبهة القطبية وليس الجبهة السلفية، هي متشربة لهذا الفكر بلا تردد، وتعظم الرموز الذين ينتسبون الى هذا وبيعتبروا نفسهم تلامذة الاستاذ سيد قطب ومحمد قطب والشيخ عبد المجيد الشاذلي حفظه الله او رحمه الله، اللي كاتب قبل ما يموت كاتبه رحمه الله، واللي بيتمنى حفظه لما كان لسه ما ماتش. بقول ان هذا الفكر اللي تشربته الجماعات الجهادية بما فيها تنظيم القاعدة وانصار بيت المقدس، وهناك استغلال لاسم السلفية واضح جدا، بدأته جهات اجنبية لوصف هذه الجماعات لكونها مشتركة مع المنهج السلفي والدعوة السلفية في بعض المرجعيات، لكن شتان في طريقة الفهم. ولذلك بنقول خطر كبير جدا، يعني التقسيمة بتاعت ان في سلفية تكفيرية وسلفية جهادية وسلفية علمية وسلفية مدخلية. التقسيمة دي تقسيمة بدأتها أجهزة المخابرات الأجنبية، ثم تسربت إلينا مراكز أبحاث نشر التقسيمة دي قبل 2002. أول مرة أسمع التقسيمة يوم ما دخلت المعتقل سنة 2002، قلت لهم والله ما أعرف حاجة اسمها سلفية جهادية سلفية تكفيرية، فيش حاجة اسمها سلفية جهادية وسلفية تكفيرية، فيش كلام ده، دي اسمها تنظيمات جهادية، بيسموا نفسهم تنظيمات جهادية، دي تنظيمات صدامية أو تكفيرية. السلفية لها قواعد ثابتة، لكن الأمر ده وجد هوى، وجد هوى عند طوائف خلينا نخلص منهم كلهم. واسم السلفية لما يستعمل في أفعال شديدة النكارة يبقى فرصة نخلص من الكل ونخلص من المنهج نفسه ونخلص من الدين كما يريد الأعداء. وهم لقوا الموضوع، الجماعات دي بقى لقت نفسها بتاخد أرضية واسعة جدا. السلفية جزء من المجتمع، الدعوة السلفية الحقيقية جزء من المجتمع، مش ضده، مش متحوصلة لا ضده ولا براه. أنا بحذر من محاولة التحوصل ضد المجتمع والتحوصل بعيدا عن المجتمع اللي قد تمارس. احنا مجتمعنا هنا بفضل الله لا يحتاج الى هذا التحوصل. التحوصل ده يحصل في ازمنه وفي اماكن غير المجتمع بتاعنا في مصر بحمد الله تبارك وتعالى. لكن بقول هم نفسهم لما لقوا ان السلفيه لها ارضيه واسعه، الدعوه السلفيه اقصد، والمنهج السلفي الصحيح له ارضيه واسعه، فقالوا لما نتسمى باسم السلفيه هنكسب ناس كتير، وده اللي حصل. ولذلك ليه الدعوة بتاعة 28 نوفمبر باسم الجبهة السلفية؟ ما هي كلها ضمن تحالف الشرعية، ما طلعوش باسم الإخوان ليه؟ الإخوان هيبدأوها بدري شوية، يوم 18 نوفمبر، عشان تستمر لحد يوم إيه؟ لحد يوم 28، وتستمر بعديها ب25 يناير، التاريخ اللي بيحضره البعض. أزمة بلا شك، عشان الشباب السلفي الطيب يخدع ويروح. عشان كده بقول ده كله فكر نابع من فكرة كلمة المجتمع الجاهلي اللي زي ما قلت بيعتبروا معناها دار الكفر. مش كل الأفراد كفار، ولكن في طبقة كبيرة منهم ناس كفار وناس مسلمين، وطبقة كبيرة متميعة. ساعة ما يكونوا معانا هيبقوا مسلمين، ساعة ما يبقوا ضدنا هيبقوا كفرة. ولقد جئناكم بالذبح. التفصيل بين الجاهلية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، واستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. ده في حاجات تبقى معاصي، لازم أفرق بين الكفر وبين المعصية، لازم أفرق بين الشرك وبين ما دون ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ودون ذلك لما يشاء. دراسة المسألة دي بالتفصيل هي العلاج لشبابنا قبل ما ياخد بالجهل وبالعاطفة وبخطر التعميم الذي يستعمل. شفت بيقولوا ايه؟ شفت فلان قال كده، مش عايز الشريعة، مش عايزين حكم بالشرع الله، وهؤلاء يوالون الكفار. وخد بقى من دواسع جدا الجاهلية هتاخد معناها العنيف، معناها الذي هو كفر وشرك وخروج من الملة. التفريق ده مهم جدا. يبقى أول نقطة اتكلمنا فيها في أسباب انحراف هؤلاء الذين ضمن الفكر المحرف استعمال مصطلح المجتمع الجاهلي. نمرة 2، عدم ضبط الفرق في قضية الحكم بغير ما أنزل الله بين من يرد الشريعة ويلزم بغيرها في التشريع العام، وبين من أراد التدرج مع الالتزام بها، أراد التدرج في التطبيق مع كونه يلتزم بها ويعلي من شأنها، لكنه يقول نتدرج من أجل مراعاة القدرة والعجز ومن أجل مراعاة المصالح والمفاسد. يقول احنا هنطبق ازاي؟ احنا ورثنا هذه القوانين من مرحلة الاحتلال، والاحتلال انصرف بجنوده لكن ما انصرفش بتأثيراته الهائلة على المجتمعات العربية والإسلامية. وإحنا ما احناش لوحدنا حتى جوه بلدنا، فلابد من مراعاة لمسألة إيه اللي نقدر عليه وإيه ما نقدرش، وإيه اللي احنا نراعي فيه المصالح والمفاسد، إزاي نطبق الحدود وإزاي نطبق تحريم الربا وهي أكثر المسائل الحساسية في قضية الشريعة. لابد من ضوابط معينة لذلك، قد نختلف معهم في قضية التدرج كيفيتها إزاي، هتاخد وقت قد إيه. واحد يقول لك 50 سنة 100 سنة والتاني يقول لك 10 سنين، ولكن احنا في الجملة قابلين للتدرج بناء على المصلحة والمفسدة وبناء على القدرة والعجز. وعلى فكرة ده اللي أصبح منصوص عليه في الدستور بضم أحكام المحكمة الدستورية إلى ديباجة الدستور، بأن الإلزام بالالتجاء إلى أحكام الشريعة. ولذلك البناء القانوني الدستوري للدولة المصرية ليس معارضا، ليس رادا لشرع الله. التطبيق العملي ما زال متخلف صحيح، ولكن لابد أن نأخذ بالأسباب. والإسلاميين لما مسكوا السلطة في مصر وفي غيرها كثير جدا هم التانيين الجماعات التكفيرية كفروهم عشان ما طبقوش الشريعة فورا، ولكن كانوا متفقين على قضية التدرج، ولكن ضبطهم للتدرج أيضا كنا مختلفين معاهم. ما كانش عندهم مانع أن الدستور ينص على كفاية أوي مبادئ الشريعة الإسلامية من غير تفسير، وخلي الناس تفسرها بقطع ثبوت والدلالة، بل هم اللي بيفسروها بقطع ثبوت والدلالة. لذلك بنقول الأمر ده مختلف عن ما نص عليه العلماء في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، بين هذا النوع اللي بيقول أنا عايز أطبق بس بالتدريج، وبين من يرد الشريعة. أنا على فكرة مش هعمم الأنظمة ولا الدول بحكم واحد ولا في أوقات مختلفة إنها زي بعضها. في نظام بيحارب الدين فعلا، وفي ناس بيحاربوا الدين فعلا داخل المؤسسات، وفي ناس لا بيقول لك أنا عايز الشريعة بس قول لي في أخلاق الناس بالمنظر ده وأوضاع إن الشريعة عايزة قضاء علماء بالشرع وشهود عدول وعايزة بينات، قول لي هطبق إزاي. طب نصلح الأخلاق، طب نصلح تدريجيا شوية بشوية، هذه الشوية شوية ممكن أقول أنا عايزها في 5 سنين وهو يقول لي عايزها في 20 وهو التالي هيقول عايزها في 30، لكن هو ما ردش الشريعة. لذلك القضية دي وصف بقى الحكام الذين من هذه النوعية التي تقبل الشريعة وتحرص على ثوابتها، وبيقولوا صراحة ذلك في الإعلام وفي غيره أنه عايزين نغير الخطاب الديني المنحرف إلى خطاب متجدد يحافظ على ثوابت الشريعة. أقول له أنت طاغوت وجنودك جنود الطواغيت، ما هي دي القضية الخطيرة، كلام غلط. إزاي أنا أقول هذا الكلام؟ هو أحد بيقول أنا أريد الشرع، أنا مش متفق معاه في كل حاجة، أنا أخالفه في كثير من الأمور، ولا أراه قد أصاب في كثير من التصرفات وأعلنها وأقولها، ومع ذلك لا يلزم أن يكون طاغوتا، وفي ظلم موجود، لكن لا يلزم أن يكون كافرا، ولا يلزم أن يكون خارجا من الملة. وإن جنوده اللي هو في الحقيقة مش جنوده، هو صحيح هو الذي يأمرهم، لكنهم في النهاية جنود هذا الجيش والشرطة لهذا الشعب لهذه الدولة. لما بنقول كلمة الدولة مش قصدنا شخص فلان رئيس الدولة، قصدنا الحكومة والشعب معا، مؤسسات الدولة ككل، المجتمع كله على بعضه، احنا قصدنا الحفاظ على ذلك حتى ولو في ظلم ولو في فساد، لكن نمنع من فساد أشد وظلم أشد. هذه القضية قضية عدم ضبط الفرق في قضية الحكم بغير ما أنزل الله بين من يرد الشرع ويكرهه ويبغضه ويعاديه ويحرمه ويلزم بغيره، وبين من يقول ورثنا تركة ثقيلة نريد أن نصلح بالتدرج قدر الاستطاعة بمراعاة للمصالح والمفاسد. أنا بعبر عنها بلسان شرعي، هو ممكن ما يعبرش عنها بنفس الطريقة، لكن العلماء من الاتجاهات المختلفة هيعبروا عنها باللسان الشرعي. النقطة الثالثة، معلش أنا بتكلم علشان يسجل هذا الكلام للتاريخ، ولازم الإخوة والأخوات والشباب، لازم المسائل دي كلها عناوين، لكن لازم تتحط ولازم تتدرس ولازم ناخد بالنا منها كويس جدا. النقطة الثالثة، عدم ضبط الفرق بين كفر النوع وكفر العين. يعني في أنواع من الحكم بغير ما أنزل الله هي كفر أكبر ناقل عن الملة، وفي أنواع من الموالاة لأعداء الله هي كفر ناقل عن الملة، وفي أنواع من دعاء غير الله ونحو ذلك كفر ناقل عن الملة. في حاجات ما هو منصوص عليها في القرآن والسنة وإجماعات لأهل العلم، مش هينفع أن أنا عشان ما بقاش تكفيري ألغيها. ألغيها منين؟ هتلغي القرآن ولا إيه؟ ولا هتلغي السنة؟ تلغي لفظ الكفر خالص عشان استريح؟ لا. لكن في مهم جدا أن كل مسلم ثبت له حكم الإسلام لا يخرج منه إلا بيقين، اللي هي قضية كفر النوع. بقول الكلام ده كلام كفر والفعل ده فعل كفر، لكن فلان الفلاني مين اللي هيكفره شخصيا؟ لازم يستوفي الشروط وينتفي الموانع بعد عرضه، إما على قضاء شرعي أو على أهل علم يكلموه ويقيموا عليه الحجة ويتأكدوا ساعتها إن ده إنسان راد للدين، إنسان ده بيحارب الدين مش منتمي إلى الدين. قبل حكم أهل القضاء وأهل العلم على شخص بعينه بأنه مرتد عن الإسلام، لا يصح لأحد الناس أن يحكموا بالكفر على شخص بعينه من أجل أنهم رأوه يرتكب كفرا ولو كان متفقا على أن هذا كفر، لأنه لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. في مانع الجهل، في عذر بالجهل، في عذر بالتأويل، في عذر بالخطأ، في عذر بالنسيان، في عذر بالإكراه، في عذر بالصغر والجنون، وموانع التكفير نص عليها العلماء وبينوها دراستها بالتفصيل، وإيه اللي يعتبر وإيه اللي ما يعتبرش. مهم جدا في منع فكر التكفير والعنف. المسألة الرابعة عدم ضبط الفرق بين التكفير بالعموم وكفر النوع، والمسألة دي موجودة عند التنظيمات الصدامية المسمى بالجهادية بطريقة فجة. هم مش تكفيريين زي كل التكفيريين اللي بيكفروا المجتمع كله نوع وعين، لكن اتلخبطوا وحصل عندهم خلل خطير جدا في الفرق بين التكفير بالعموم وهو نوع من التكفير بالعين وبين كفر النوع. التكفير بالعموم يعني الطائفة دي كلها كفرة. مسألة تكفير الشرطة والجيش نبعت من هذه المسألة. تكفير أصحاب الأحزاب السياسية، تكفير الذين يشاركون في الانتخابات، تكفير كل أفراد الحكومات، كل ده نبع من هذا الباب بعد سلسلة من الإلزامات. يعني إيه؟ الحكم بغير ما أنزل الله وموالاة أعداء الله، وما بيفصلش الناس دي بتحكم بغير ما أنزل الله من غير ما يوضح اللي احنا وضحناه في النقطة اللي قبلها، يبقى الناس دي كلها كفر، يبقى كل أتباعهم كفار. خطر عظيم جدا. أنا بقولك ممكن في بعض الأنواع إن الكلام ده كفر، لكن ما يلزمش إن الطائفة كلها تبقى كافرة، ولو حتى بعضهم كفر لكن لا يلزم التكفير بالعموم. التكفير بالعموم دي لطوائف خرجت من الملة بالكلية، لم تدن بدين الإسلام وخرجت عن لا إله إلا الله محمد رسول الله كمن يؤله غير الله أو كمن يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقول بنبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو يكذب القرآن أو يطعن في القرآن، لكن الطائفة بعمومها دي الطوائف دي. لكن أهل الإسلام وإن ورد في بعضهم من الأقوال التي نص العلماء على كفر قائلها، لكن ما يلزمش الحكم بالعموم. لذلك المسألة بتاعت تعميم الكفر على طوائف داخل المجتمعات الإسلامية من أخطر المسائل في هذا الباب. تكفير كل الجنود، تكفير كل واحد لبس بدلة عسكرية شرطة أو جيش، تكفير كل واحد طلع كارنيه حزب، تكفير كل واحد اشترك في الحكومة وتعين في وظيفة تنفيذية، كل دي من ثمرات المرة لعدم وضوح هذه المسألة لديهم. مسألة الفرق بين التكفير بالعموم وكفر النوع، إذا سلمنا إن الفعل ده كفر نوع فعلا بعد ما نوضح الفرق زي ما قلنا في قضية الحكم غير ما أنزل الله، واللي جاية مسألة الولاء والبراء. لو سلمنا بأن دي كفر نوع فعلا لكن ما يلزمش تعميم المجموع كله بالخروج من الملة بناء على ذلك. وده فرق خطير جدا في هذا الباب. أوسع واحد فيهم اللي بيقول اللي هو صاحب كتاب العمدة في إعداد العدة وصاحب كتاب جامع العلم الشريف اللي بيقول إن كل اللي اشتركوا في الانتخابات كفرة علشان هم رضيوا بتحكيم خلاف الشريعة. يا سيدي احنا متفقين إن تحكيم خلاف الشريعة مما قال الله عز وجل فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن مين اللي قال لك إن كل اللي اشتركوا في الانتخابات كده يا رجل؟ ده حتى اللي بيقولوا عن نفسهم ليبراليين لما تيجي تكلمهم في قضية الشريعة يقول لك مين قال لك إن أنا رافض الشريعة؟ أنا عايز الشريعة. مين اللي قال لك إن كل اللي راحوا انتخبوا شفيق ولا مرسي أيام الانتخابات اللي فاتت ولا السيسي كلهم رافضين للشريعة؟ يا رجل اتق الله، حرام عليك تعمم، ده كلمة كفر لواحد بس كقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعن المؤمن كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله، وقال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وانت قاعد كده ولا اختلطت بالناس ولا علمتهم حاجة ولا بينت لهم شيء، رحت جاي كفرت ملايين من المسلمين. الفكر ده هو اللي اتبنى عليه غلاته في داعش وفي أنصار بيت المقدس اللي خلاص بقى دلوقتي بقى أميرة سيناء لأنهم خلاص بقى تبع داعش، وأنصار الشريعة في ليبيا للأسف الشديد خطر كبير جدا وخلل، ولا يعرفون ضوابط نهائية، ما درسوش ولا تعلموا. جوه السجون نشأت الأفكار دي وترعرعت، ولا في كتب ولا في علماء ولا في مراجع. ويلا بقى الأعلم واحد فيهم هو من أجهل الجهال، يترتب على ذلك الفتن اللي احنا شايفينها والتفجيرات، وبدأت تزيد كمان بتفسيرات تانية. يعني ما بقاش شرطة وجيش بس، بقى في المترو، بقى في القطر، بقى في الشارع، الناس اللي ماشية في الشوارع، في العربية اللي انفجرت في العريش من يومين اتنين، ده كل يوم دلوقتي بقى في أزمة، القنابل اللي ترمى في الجامعات. الأمر ده سببه ايه؟ سببه الخلل اللي قلنا عليه، سببه عدم ضبط هذه المسائل. احنا اتكلمنا على أربع مسائل. النمرة خمسة انعدام ضبط مسائل الولاء والبراء في أصل معرفتها ثم في درجاتها وأحكامها. الولاء والبراء يعني ايه؟ ايه معنى كلمة الولاء والبراء؟ ناس كتير جدا شافوا واحد واقف جنب واحد قال لك خاص يبقى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله هو الوقوف والجلوس، انت قعدت معاهم، يا انت رحت زرتهم، انت كلمتهم. الله، هي دي معاني الولاء والبراء. معنى الولاء معنى الحب والنصرة والطاعة والمتابعة والتشبه والركون. كلمة الركون كلمة ياما تتقال للإخوة هم ماشيين في الشارع، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، من تركنتم إلى الظلمة. الله، انت بتستعملها في التكفير اهو. المشكلة الأساسية ان انت مش فاهم يعني ايه ركنوا، ايه يعني ايه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، المداهنة على حساب الدين. الكلام ده كله محتاج يتفصل، تعرفوا الأول معاني الولاء والبراء وإيه اللي مش من الولاء والبراء. البر، الإقساط، البيع، الشراء، الشركة، المضاربة، الإجارة، المعاني دي، الجلوس، الحوار، الكلام، الوقوف، هل دي معاني الولاء والبراء؟ إذن لازم تفهم الفرق ما بين الولاء والبراء وما بين غيره، ثم درجات الولاء والبراء. ما هو حب الكفار امتى يبقى كفر، امتى يبقى معصية، امتى يبقى مباح؟ نصرة الكفار امتى تبقى كفر، امتى تبقى معصية، امتى ما بقاش من الباب ده أصلا؟ طاعة الكفار امتى تبقى كفر، امتى تبقى معصية، امتى تبقى إجابة إلى الحق وليست من الطاعة؟ الاتباع، التشبه، ما ينفعش نلغي الحاجات دي، مش هتتلغى. الجهلاء الأغبياء الذين يرومون حذف هذه الأمور من الكلام، محدش يتكلم في الكلام ده كله، اسكتوا أحسن، اسكتوا أحسن، هتفضل البذرة الخبيثة بتاعت الجهل منتشرة عمالة تزيد عشان انت بتقول محدش يتكلم. لازم حد يكلم الناس دي بالأدلة ويكلمهم بتوضيح الأقسام المختلفة والأحكام المختلفة. ما تعممش، مش كل واحد أطاع الكفار نصر الكفار يبقى كافر، لابد من تفصيل، في نصرة تكفره وفي نصرة لا تكفره. ما هو الجاسوس حاطب بن أبي بلتعة تجسس للمشركين على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد صدقكم، قال والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم، ما كفروش. إذن في أنواع لابد أن تفهم، وفي حاجات ما تبقى بقول لك ده أنت بتاخذه للمسلمين، ده في حاجات اسمها وفاء بالعهد، وعهد مع الكفار، في عهد مع الكفار. ربنا قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، كملوا، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أنا ممكن ألاقي معركة بين كفار ومسلمين، بس الكفار دول بيني وبينهم عهد، بين دولتي وبينهم عهد، ما أقدرش أدخل المعركة دي، لأن ربنا قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. معلش يا أخوانا، مين بيدرس تفسير الآيات دي ويعرف أحكامها منين احنا فضلا عن غيرنا، عشان نقول إيه أسباب الانحراف، إيه أسباب الفكر الفاسد اللي ملأ عقول شبابنا. الحاجات دي لازم تدرس تفصيلا، دراسة ميكروسكوبية، دراسة تفصيلية. النقطة السادسة، خلل الفهم في مسألة الطائفة الممتنعة وتوصيف الدولة المصرية بأنها طائفة ممتنعة. دي من أخطر المسائل، كانت موجودة عند الجماعة الإسلامية وراجعت عنها في المراجعات اللي قدها الدكتور ناجح إبراهيم جزاه الله خيرا والشيخ كرم زهدي. بس كانت الجماعة في الطائفة الممتنعة عند الجماعة الإسلامية مختلفة عن الطائفة الممتنعة عند جماعة الجهاد. الطائفة الممتنعة عند جماعة الجهاد جماعة كفر، طائفة كفرة، وعند الجماعة الإسلامية تستحق القتال ولا يلزم كفر كل أفرادها. وهم رجعوا عن فكرة القتال لضوابط معينة، ولكن للأسف الشديد إن ضبط هذه المسألة والخلل في معرفة حقيقتها وتوصيف الدولة المصرية بها بعد النص على مرجعية الشريعة والإلزام بها في دستور الدولة المصرية. الدولة المصرية دستورها بينص على الإلزام بالشريعة، وزي ما قلنا إن قضية التدرج ليست امتناعا من الشريعة. أنا بقولش الكلام ده لكل الأنظمة وفي كل الأوقات ولكل الدول، لكن بتكلم على واقعنا الموجود. إن هل الجيش المصري والشرطة المصرية طائفة ممتنعة يجب قتالها، ومع من ستقاتل؟ نقول هذا الكلام ليس صحيحا، لا يلزم هذا التوصيف، هذا التوصيف ليس صحيحا في واقعنا. في أناس بيقولهم إحنا مع الشريعة، إحنا مع ثوابت الدين، ليس هذا الأمر. مع وجود قدر من يعني الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل في المجتمع وفي الدولة تقف موقفا غير معاد في هذا الأمر ككل، يعني وليس كل الناس ولا كل الدولة، لكن بتكلم على الوضع ده، هذا الأمر يمنع من هذا الوصف. وقول هذه المسألة تحتاج إلى يعني وضع ضوابط لها، أن يدرسها الشباب، ضوابط موجودة ولكن أن يدرسها الشباب ويعرفوها. يبقى أن مين اللي بيواجه الطائفة الممتنعة دي، دولة ولا أفراد؟ والأفراد دول هيعملوا إيه؟ هيفجروا وخلاص ويمشوا؟ ده لو ثبت أنها طائفة ممتنعة. آخر نقطة، قضية تغليب العاطفة على العلم في مسائل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. إن الناس بتاخد المسائل دي مش بعلم، بياخدوها إزاي؟ بالتهييج، بالعواطف. يطلع يقرا لهم ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الشباب يعمل إيه؟ الشباب قاعد في رابعة يسمع الآية يقول لك أنا هختم حياتي بغضب من الله، وما أواه جنة وبئس المصير، وما معهوش سلاح، ولم يؤمر بهذا الجهاد المزعوم شرعا، لكن هو ما درسش المسألة دي، هو ما تعلمهاش. ده لو كان يا راجل مع كفرة كان يسعك ان انت تمشي، لا كان يلزمك ان انت تمشي، فما بالك وانت مع مسلمين. وما بالك ان انت مش كده فررت من الزحف ولا حاجة، لكن هم استعملوا العاطفة على العلم، غلبت العاطفة على الشباب. تعالوا الى دولة الخلافة، تعالوا الى العز والتمكين، تعالوا الى الدولة الاسلامية. ويا دي الشباب اللي بيروح الى هذه السفنجة، سفنجة عشان تشرب كل الشباب اللي عنده عاطفة للبذل من اجل الاسلام، يتحطوا فيها، يتفرموا فيها، تتغير افكارهم، يدمروا مجتمعاتهم وبلادهم، وبعدين هم يتدمروا في الاخر. الا ان يرحمنا الله، الا ان يرحمنا الله عز وجل، نسأل الله ان يرحمنا. المسائل دي كلها علاجها عندنا، علاجها. عشان كده فصلت فيها اكتر، قلت الانحراف داخل فصائل منتمية الى العمل الاسلامي، علاجها من داخل فصائل العمل الاسلامي، الدور الاكبر بالدراسة الصحيحة، بالعلم النافع، بضرب الامثلة الصحيحة. برجع واقول في محورين اتكلمنا عليهم، لابد اذا اردنا ان نعالج قضية العنف لابد ان تعالج ممارسات اناس داخل مؤسسات الدولة يؤججون الى طريق العنف، ممارسات وافكار في كل المؤسسات. انا لا اعمم، ولكن يوجد من ينحرف. نمرة ثلاثة، مواجهة الدفع الخارجي في طريق العنف وفي طريق الصدام داخل المجتمعات من الدول والمؤامرات وأجهزة المخابرات والمنظمات الهادفة إلى هدم كيانات الدولة والدول والمجتمع في طريق الفوضى الخلاقة. أسأل الله عز وجل أن أكون قد وضعت بعض النقاط على الحروف، حطيت عناوين محتاجة برنامج كل الإخوة والأخوات يشتركوا فيه ويتعلموا صح. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. جزاكم الله خير.